تلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات ختاما لسورة الرعد وما يتيسر من أول سورة إبراهيم يتلوها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي. وقد سجلت هذه التلاوة في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في فترة السبعينيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما من الله بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء وهو السريع الحساب. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أولئك في ضلال.

لما تيسر من آيات الله البينات ختاما لسورة الرعد، وما تيسر من أول سورة إبراهيم، فلها علينا القارئ الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الشاشاعي، وسجلناها لكم من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في فترة السبعينيات.